ولم يحصل من خطأ وإنما في توهمها، هي تتوهم وتظن أنه استوجب هذا الغضب فتغضب وتشتد وتضايق الزوج وتضايق نفسها وما حصل شيء يوجب هذا. فلا ينبغي للمرأة أن تكون شديدة الغيرة لزوجها، تعالج نفسها وتلتمس العذر لزوجها. وكنا أحيانا قد يحصل بينهن بعض الشيء فيرجعن إلى أم سلمة يحكمنها حتى لا يخرج تخرج أخبارهن إلى الناس فيما بينهن رضي الله عنهم. وربما تأتي الهدية من واحدة إلى الثانية التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتغار المهدى عليها وربما كسرت الإناء اللي فيها الهدية، فيلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرب لها هذا الإناء الذي كسرته. إنها ربما تغار ما تحبها اللي تهدي إلى النبي وهو عندها، فتغار فتكسر الإناء فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرب لها هذا الإناء الذي كسرته. ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى، وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى تمام الآية الخامسة. وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في مصالة عظيمة وفرائض جميلة للنبي إلى حد التسع خير وقص لتسع، وتعدد الزوجات بالنسبة لعلمة المسلمين في مصالة عظيمة، لأن الأولى قد تكون مريضة ضعيفة كبيرة والرجل في حاجة، أيهما أحسن يسرحها ويطلقها ويتخير غيرها أن تلقى في عصمته ومع أولادها وفي بيتها ومع زوجها ويتزوج غيرها ثانية وثالثة. هذا من محاسن الشريعة الإسلامية التعدد، من محاسنها. انظر إلى الغرب الآن يمنعون التعدد ويبيحون المخادرة والسر. ربما منع في المطار الرجل الذي معه زوجتان يقول الله هذا ما عندنا يا رجل كله زوجتان، ثم يأتي الآخر معه زوجة وثلاث خدائم أو أربع أو اثنتين ادخل خدائم من حرام صاحبة صديقة، وربما تكون مع زوج آخر بعد لكن آثرت هذا تجمع وتترك زوجها حياة حيوانية تعيسة وتبقى بعضهن بدون زوج تبحث عن الحرام من واحد إلى واحد لتطيب نفسها وتقضي على ما عندها من الغريزة والرغبة تبحث عن الحرام. أن هذا أحسن أن يكون الزوج عندها أربع زوجات أو ثلاث زوجات يقصد بينهن بالعدل وكلهن أمهات للأولاد وصاحبات بيوت ومكرمات أو بالحضن رجل إلى حضن آخر وهكذا، لأنها محرومة ما عندها زوج ولا يمكن تزوجها واحد من زوجة، وإنما تبحث عن الأصحاب والأخدام ممن يسارقون من زوجاتهم وتجد ما عنده غيره والعياذ بالله. الحرام يستسيغونه والحلال يكرهونه، وفقدان الغيرة والعياذ بالله عندهم أرجعها بعض العلماء إلى أكله لحم الخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد على ما قيل الذي لا يغار على أنفاه، الجمل يغار على أنفاه إذا جاء جمل من الخارج، التيس يغار على المعز التي في حوزته، الديك يغار على الدجاج التي في حوزته، إذا دخل ديك آخر من الجيران عشان تسلط عليه حتى يخرجه لا يريد أن يبقى مع دجاجه، وهكذا سائر الحيوانات على ما قيل إلا الخنزير اللعين الخبيث. الخنزير ما يكره أنه يرى أنثاه مع حيوان آخر، فكانوا يأكلونه فأذهب عنهم الغيرة والرجولة، فكان الرجل منهم ربما يسر أن ابنته لها ثلاثة أصدقاء وأربعة أصدقاء، تذهب مع هذا وتذهب مع هذا، وكذلك ربما يسرب أن زوجته لها صديق تذهب إليه وتبيت عنده، هذه أتعس وأخف من الحيوانات. ولو أبيح عندهم التعدد نستغنى عن هذا الحرام وهذا الشنيع والفعل الخسيس، هذا لأنه بالتعداد والمعرفة أن النساء أكثر من الرجال، فلا يخلو إما أن يكون من رجل اثنتان وثلاث وأربع، أو يكون له واحدة وثلاثة يبحثن عن الحرام ويتفرقن بالأسواق ويبحثن عن من يشبع غريزة حبنا. ولو فكروا وعقلوا لوجدوا أن تعاليم الإسلام هي أفضل تعاليم، لأنها تنزول من حكيم حميد، فيها حفظ من أوراق وحفظ من الأنساب وحفظ من الأولاد وحفظ من الفتيات والنساء، وفيها خير عظيم. لتكون المرأة مع زوج معه زوجة ثانية وثالثة وتكون رابعة ولا يغيرها ما يغيرها، يهم في الميراث سوى ما بفرق بين الأولى والأخيرة، ولا يكون في عليها غضاضة أنها كانت ثالثة أو رابعة أو ثانية، ما يغيرها هذا، ويعم أولاده وتنجب هذه وتنجب هذه، ويكون أولاد ولا يدرى النبأ في أول الذرية أو في آخرها أو في أوسطها، ولا غضاضة على الأولاد ولا على الأمهات، وفي منتهى الشرف والعزة، ولا حرج في هذا. وإنما الشيء المذموم والخسيس أن يكون للمرأة أكثر من زوج أو زوج بالعلانية وسواء أصحاب السن، أو يكون ليس لها زوج بالعلانية وإنما من واحد إلى واحد بالسن، أخش من الحيوانات، الحيوانات ما ترضى بهذا لنفسها. فتعدد الأزواج من محاسن الشريعة الإسلامية. وقال بعض العلماء الأصل التعدد، الأصل التعدد وهو الإفراد، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثل ربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أي ذلكم. كل أمه إذا كان ما عنده قدرة على إعطاء الزوجة حقها كما ينبغي، فالأصل التعدد. وكان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعددون، ومن مصلحة المرأة التعدد. انظر الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تتم عدة المتوفى عنها زوجها أو المقتول زوجها شهادة في سبيل الله يبادرون في خدمتها، لولا هذا التعدد لبقيت من سكين، قتل زوجها وهي في السنة الأولى من عرسها تبقى، ويتعاقب الرجال الفضلاء على المرأة رضي الله عنها. أسمع بنت عميس كانت عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد هذا خير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد أبو بكر علي رضي الله عنه، وجدت ثلاثة من خيار الناس وأنجبت الثلاثة رضي الله عنها، ولا يضر ولو لا تعدد لبقيت بعد جعفر ما لها أحد. وهكذا نساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم بسرعة إذا تمت عدة المرأة ساروا، لما خطب أبو بكر رضي الله عنه أم سلمة توقفت، خطبها عمر فتوقفت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها وعلى دينها أن لا تقوم بحقها عليه الصلاة والسلام، فغلب عمر وعاتبها قال ما علمت لردك إياي، ولكن كيف تردون أفضل خلق الله فردين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما رددته إلا بكذا، هي ثلاث رضي الله عنها، تقول هي ثلاث هي اللي تمنعني، وإلا ما الظفر بك أكبر الغنائم، عندي صبية وأخشاني يضعوا عليك ويتنوك، وهي غيره أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله، وليس احد من اولياء حاضر، ما عندي احد يزوجني ويتولى تزويجه بعد واحد. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رغب في جمر خاطرها قال اولادك اولادي وكن معك من يعينك عليهم وليس احد من اوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى لو يكن عندك احد حتى الكفار منهم يسرهم ان تكوني معي. واما الغيره فادعو الله ان يجبرها فقال اصبر عليها عليه الصلاه والسلام فدعا الله فذهبت فكانت اقل امهات المؤمنين غيره رضي الله عنها. قالت خذ يا عمر ابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عليه الصلاه والسلام واصبحت بدل ما هي ام سلمه اصبحت ام المؤمنين رضي الله عنها. فمن محاسن الشريعه الاسلاميه تعدد الزوجات في مصلحه للرجال والنساء. المراه اذا طلقت لانها تتعدد خلاص جلست لكن اذا طلقت وتمت عدتها تزوجها الزوج الاخر. والله جل وعلا يقول لان يتفرقا يغني الله كل من ساته الزوجه تجد زوج والزوج يجد زوجه. فلا اعدل ولا افضل من تعاليم الاسلام للرجال والنساء وللمجتمع كله. نعم. واخيرا ارى ان لا حاجه الى البحث في موضوع مبدا تعدد الزوجات فمن نظر في حياه سكان اوروبا الذين اصدروا منهم النكير الشديد على هذا المبدا ونظر الى ما يقاسون من الشقاوه والمراره وما ياتون من الفضائح والجرائم الشنيعه وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدا كفى له ذلك عن البحث والاستدلال فحياته المقارن بين هذا وهذا قارن ويعرف حلم الشيء بمعرفه ما يقابله ثم عندهم تعدد والضياع شائد بينهم والعياذ بالله والجرائم والزنا والنقطه وما الى ذلك كثره. والاسلام الحمد لله اذا نفع عنها زوجها او طلقت واذا المسلم الاخر يخطبها ويتزوجها ويضيفها الى زوجته الاولى الى زوجتين الى ثلاث زوجات وان كن اربع والرجل عنده القدره والحمد لله على القسوة بين اربع ولهذا في الزوجات اربع. واما الاناء فياخذ ما شاء ولا حرج يكون عنده اربع عشر ثمان ما في حرج الاناء التي هي بملك اليمين. فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ وإن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.